يا بنتي ابوس ايدك. طب اقولك هما كام واحد بره؟ القمر الجامد قوي اللي شايل الورد، بسم الله ما شاء الله، طول بعرض بجمال بعمق بارتفاع، ايه ده، ما شفتش كده يا ربي. ومعايا اتنين كمان يعني شكلهم ملخفن كده لمؤاخذة، وفي واحد منهم عبيط اهبل مجنون، حضرتك ادرى بيهم بقى. طب الملخفن الاولاني ده اكيد الوهابي، امال التاني ده بقى يبقى مين؟ هو انتي خلاص يعني يا اميره اتاكدتي ان اللي بره ده يبقى نادر؟ تقولك زي القمر وطول بعرض وحلاوه، هو انا اعرف حد بالمواصفات دي غير نادر؟ شوفي بقى انتي تعملي اللي هقولك عليه ده بالظبط. اهلا اميره هانم، يا ترى زينه عامله ايه دلوقتي؟ يا رب تكون بخير. مش عارفة اقولك ايه بصراحة يا نادر بيه، هي لحد ما رجعنا من النادي امبارح كانت كويسة، بس ما كانتش بترد عليا ولا كلمة، كانت بتهز راسها بس. ولما بقينا لوحدنا في البيت انهارت من العياط فجأة، وسوري يعني سوري، نزلت فيك شتيمة، وتاني يوم اغمى عليها في عربيتها وجابوها على هنا. يا عيني، اغمى عليها في العربية، سيناريو محبوك بحرفنا. مين الاستاذ؟ مالكيش دعوة بيه خالص، سيبك منه. وهي عاملة ايه دلوقتي؟ واخدة كمية ادوية كتير قوي يا حبيبتي، تفوق تتكلم شوية وتخرف شوية وبعد كده تنام تاني. ادوية تخليها تفوق تخرف وتتكلم وتنام تاني؟ سيدي يا سيدي، قعد كمان مرة يا ست. مين الاستاذ؟ يا ست سيبك من الاستاذ وركزي معايا، انا اعتبريه مش موجود. يعني زينة دلوقتي، قصدي زينة هانم، ممكن تشوفها؟ ممكن طبعا، بس يعني يا ريت لوحدك، وبصراحة ما اضمنش رد فعلها لو شافتك هيبقى عامل ازاي. اكيد حضرتك مقدر. ستبكي وتنهار بين ذراعيك وتتمتم اثناء تخريفها وتقولك علمنا العم والنبي احمد. مين الاستاذ ده؟ واحد يومه اسود ومش معدي. ده معقولة برضه؟ ده يا ستي صديقنا مؤلف سينما ومسرح وإذاعة وشاعر، وعلى طول كده طاير هايم بيفكر في أفلامه وأعماله. خد بالك الحمامات هنا ضيقة وما فيهاش نور، ويمين بالله لو ما احترمت نفسك ما انتش خارج منها ولو بالطبل البلدي، فاهم؟ زوزو زوزو، نادر بيه جه يطمن عليك يا حبيبتي. سوري يا نادر بيه، اهي زي ما حضرتك شايف كده. مفيش اي مشكلة، انا هستنى بره لحد ما تفوق واقدر اشوفها. نادر نادر نادر يا اختي كميلة. يا حبيبتي يا زوزو، هي كده على طول، ومش عارفة بصراحة هي بتنادي عليك ولا قصدها ان انت السبب في اللي هي فيه. طيب تسمحي لي اقعد على الكرسي ده جنبها لحد ما تفوق؟ اه طبعا اتفضل، وانا هاخد الورد ده اروح احطه في الفازه بره في الريسبشن. متشكر جدا، ومن فضلك بلغي المتر منذر بره انه مسؤول قدامي مسؤوليه شخصيه عن الدكتور هشام. مين الدكتور هشام؟ الاخ اللي قلت لي واحد قصير كده بره. هو دكتور ولا مؤلف؟ بقول لك يا دكتور هشام، سايق عليك النبي، ما جبليش الكلام مع نادر، نسمة زمانها جاية. جاية بعد شوية، جاي بقى زي الشربات. كر كر كر كر كر كر كر. يا عم الخفة بوس ايدك. بص بقى هشام، لما تيجي نسمة عايز يعني انفرد بيها على جنب. ها عيب عيب اللي انت بتقوله ده. عموما ما تقلقش، هي موافقة وبتحبك كمان، والف مبروك مقدما. بجد بجد يا دكتور هشام؟ عيب يا اخينا عيب، ده علم حرقت فيه زهرة شبابي. ها والله انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. ايه ده بقى؟ هو انت رخم مش عايز تسيبني في حالي بقى؟ يعني انا بحلم بيك افوق عليك في خلقتي. يوه الف حمد لله على سلامتك بعد الف شر عليك. ايه ده انت بجد؟ استنى استنى يا اخي، انا مستني اهو. لازم البس هدوم حلو واسرح شعري واحط ميك اب، عيب يا بارد تشوفني كده. يا زينة هانم انتي زي القمر، حتى لو لابسه شوال. اخرس شوال في عينك، مين دي اللي تلبس شوال يا شوال انت؟ الله ما انت فايقه اهو. لما ايه دور الدروخه اللي كان موجود ده؟ مفيش فايده. عيانه مش عيانه، لسانك اطول منك ومتبري منك. لو جت هنا يا نادر ولا الدوله من اي اللي انا واخداه ده مخليني بتخيلك معايا بتهزر بذنبك الخفيف اللي بموت فيه وقاعد جنبي خايف عليا، لانك عارف اللي انا مخبيه على الناس كلها مش هعرف اخبيه عليك انت. لا لا لا لا بلاش السكه دي، اعملي معروف. انا شخصيا علشان فروسيه الروح الرياضيه لا يمكن اسمح لنفسي اني افشي اسرارك، بالذات وانت تحت تاثير المخدرات. قصدي المخدر. ايه ده ايه ده؟ هو انا واخده مخدر؟ قالوا لي الناس اسمها ايه دي بتاعه الاعصاب دي اسمها ايه؟ الاعصاب. نادر بليز ما تبنيش، انا محتاجه لك قوي. يظهر اللي انا كنت عامل حساب وحصل. انا جنبك ما تقلقيش. ايه ده؟ ايه اللي بتقولي ده يا نسمة؟ مؤامرة واستغلال عواطف؟ انا اعمل مؤامرة مع نادر على زينة واستغلك فيها للدرجاتي؟ شايفاني سيء وشرير؟ الله، يعني ساكتة ما بترديش. يعني اتكلم ازاي بس يا منذر وفي واحد تقريبا نايم على كتفك. معلش يا حبيبتي، معلش، سيبك مني، اصل ده امانه في رقبتي. اعتبريه مش موجود، اعتبريه هوا، كائن هلامي عادي يعني. حبيبتي شوف يا منذر، انا عايزك تعرف حاجه، انا فعلا ما عنديش اي خبره، ولو جرحت مشاعري انا ممكن اروح فيها، فلو يعني حبك ليا ده ممكن يكون لاي سبب، وبقول اي سبب يعني غير انك فعلا بتحبني، فارجوك بلاش. ايه؟ طب بس يا زينة بس تقوم بالسلامة وحدديني معاد مع راضي باشا، اسافر البلد اجيب خالي واجي على طول. وش معنى خالك يعني؟ غابة. انت صحيت يا قدري. الغابة مستشفي في البشر، واضح يا هانم ان خاله هو الوحيد اللي فاضل في العيلة، ما هو عيلة فيها واحد بالشكل ده اكيد لازم تنقرض. منذر بليز، مين ده؟ ده اخرت صبري، ويا رب تتعود عليه علشان واضح انه هيبقى لازق لنا اليومين دول على طول. بصي بقى، انا عايزك كده تركزي في اللي هقولهولك ده. انا جبت معايا صديق، هو قاعد بره، عبقري والله العظيم عبقري، عايزه بس يطمن عليك. مش فاهم انت عايز ايه بالظبط، ومين ده؟ مين ده اللي هيطمنك علي؟ الدكتور هشام صديقي. يا نهار اسود، دكتور ازاي يعني؟ لا لا لا لا، ما ينفعش يعني، حتى دي تبقى جليطة وقلة ذوق مننا. يعني احنا مش عاجبيننا كل الدكاترة اللي في المستشفى دول؟ يعني كل الكونسولت اللي اتعمل ده ونجيب دكتور من برا؟ ده مش دكتور عادي، اولا ده صديقي، ثانيا ده عبقري في الامراض النفسية والعصبية، والله العظيم والله العظيم حتة سكرة، هو صغنن كده بس سكرة، مسلي جدا بمقام ثلاث مسلسلات كوميدي. بصي انا هخرج وهخليه يدخل لك كده من تحت على الباب يدردش معاكي شوية. لا نادر استنى هنا، تعالى. تليش تعالى. وبعدين مصيبة دي، التليفون فين؟ التليفون. الو اميرة، الحقيني يا امير. اه والله، قال لو ايه بقى؟ بصيت لقيت ايه؟ خدي عندك بقى، لقيت عينيه احمرت وقام عامل لي حركة كاراتيه كده غريبة، بقيت مش عارف افلفص من ايده، وقام حبسني في الحمام مع خطيبك. ممكن بطني وجعتني من الضحك، ارجوك كفاية دكتور. انا كمان بقول كفاية كده، لان بطني انا كمان مشت، بس مش من الضحك، من الاحراج يا عم هشام. ها عبقرينه تعالى. أنا جي وقتك يا بطل، هي دلوقتي فايقة شوية وبتتكلم، يعني أرجوك تطمن عليها. ها سوري، مساء الخير نسمة هانم، ازيك؟ مساء النور يا نادر بيه، حقيقي أنت إنسان عظيم ونادر فعلا. استغفر الله العظيم يا هانم، ما عظيم إلا ربنا سبحانه وتعالى. يلا بقى عيشوا، يلا عايزك تستخدم كل إمكانياتك العبقرية في العلم اللي حرقت فيه جنينة حياتك كلها. طيب طيب طب ما فيش حد هيجي معايا يعني هخش لوحدي؟ لا واخذ هكلم بس الدكتور هشام على جنب. هنا هنا هنا ايه يا بنت ايه اخش لوحدي دي؟ ايوه مش اللي جوه دي البطلة المفترية اللي بتضرب الرجالة؟ اه هي بس مكسورة يا عيني على الاخر، والادوية اللي واخداها مخليها مش قادرة ترفع دراعها من مكانها. الله الله، انت انت انت برضو مصدق الافلام السقطة بتاعت الانهيار دي؟ يا اخينا انا بقولك ما عندهاش حاجة ابدا، ومن غير ما اشوفها ابوس ايدك بقى، انت عارفني مش هستر جوه وهتبقى النتيجة مش كويس.